بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والهداية وما ورد في القرآن الكريم عن الحديث عن هداية القرآنية وكيفيتها وجزاء المعرضين عنها ومجالات هذه الهداية ونحوها وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول ذلك. واليوم إن شاء الله نتناول ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه الخاصية، طبعا هو ذكرها في محال كثيرة وسبق ذكر بعضها عند ذكر القرآن والإيمان بالله، مسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله، أو ذكر المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالمعاد. طبعا لأن هذه مسيرة قرآنية وبالتالي دائما التذكير بكيفية أو منهج الهداية القرآنية. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن العلاقة الخاطئة بالقرآن، يقول علاقة البعض بالقرآن الكريم علاقة النظرة إليه كوثيقة إلهية محترمة، يحترمه، يقدره، يزخرف كتابته، يكتبه ربما على الحرير، يكتبه بطرق معينة فينظر إليه بهذا المعنى، ننظر إليه إليها هذه الوثيقة، يقول بقدر من الاحترام الرمزي، يقول يعني في التعبير عن هذا الاحترام ما شاء الله القرآن كتاب الله، كتاب عظيم محترم، الله يبارك فيه، يمسح عليه ما شاء الله، يطرحه في الكوة إلى آخره، كل هذه التصرفات التي نراها في الواقع يقبله إلى آخره. يقول لكن عمليا في مواقفك، رؤيتك، تفكيرك، نظرتك، هذا القرآن كتاب مليء بالهداية الإلهية، نور الله. رؤيتك، تقييمك، نظرتك إلى الحياة، الأحداث، هل تعتمد فيها على هذا الكتاب؟ يقول أنت تحترم الكتاب ولكن هل تطبقه؟ عندما تأتي شخص، تأتي رسالة مثلا من شخص مهم محترم عنده، هل يذهب هذه الرسالة ويعطرها ويطيبها ثم يخبئها، أم يهتم بقراءة ما فيها ثم يهتم بمحتوى تلك الرسالة؟ عندما تأتي شخص، تأتي وصية مثلا من جهة، فتلك الوصية يقرأها أم يكتفي فقط ويحاول معرفة ما فيها أو يحرص على معرفة ما فيها، لأنه قد يكون له فيها مصالح، قد يكون ذلك الشخص المتوفى أوصله بشيء، فهذا الأمر. فنحن قال في الكتاب القرآن الكريم نتعامل معه باحترام، ولكن ذلك الاحترام وكأنه يعني لا قيمة عملية له. يقول قال لا يعني بالنسبة لتلك الأخرى، قل لا أنا أنتمي إلى الحزب الفلاني، لا نارو أنا المعينة، يعني يقول حزبنا لا علاقة له بالمسيرة القرآن، لا علاقة له بالهدي القرآني، نحن لدينا رؤية خاصة، نحن نتبنى الاشتراكية، نحن نتبنى الرؤية الفلانية، وبالتالي لا تفرض علينا القرآن. وهو يحترم القرآن، طبعا الأمة جميعا تحترم القرآن، احترام الشكل موجود ولكن الاحترام الفعلي يعني هذا الأمر. طبعا هذا حتى نقرب، يعني هناك نكتة عن قاضي جاءه أمير طبعا أمير جائر طبعا، وهو يرى أن هذا الأمير لا يصح أن يشهد، يعني هو ليس فاسق وبالتالي لا يصح أن يشهد، فاحتال عليه، يعني هو لو قال له أنت فاسق ولا يحق لك أن تشهد سوف يعاقبه ويضربه ويطرده طبعا من وظيفته، فهو أراد أن يحافظ على وظيفته ولا يعاقب وفي نفس الوقت يمنع الأمير من الشهادة، فقال له أنت يا أمير موقف، أنت أكرم وأنت أكبر وأنت أعظم من أن تشهد، أنت ابقى في مكانك، أنت هذا الشهادة يقوم بها الصعاليك وعامة الناس، أنت لا يحق لك أن تشهد. فانصرف الأمير فرحا، يعني قال الحمد لله. هذا يعني فهكذا الأمر بالنسبة للقرآن، يقول القرآن يزخرفون لا أنت أكبر، عندما تحدث عن قضايا سياسية لا أنت أكبر يا قرآن، هذه السياسة النجاسة والناس، فدعك يا قرآن، أنت كتاب مقدس لا يمسك إلا المطهر، دعك من السياسة، دعك من المواقف الفلانية، فقط أنت كتاب بهذه الصورة. إذن هنا في الحقيقة هو عزل القرآن، هو اتهام للقرآن بأنه لا يصلح لأن يشهد للحياة أو يقف، يعني مثل ماذا فعل ذلك القاضي. هكذا هؤلاء الذين يتوهمون أنهم يقدسون القرآن ولكن يخالفونه، هكذا يفعل الذين كذلك يقول نحب العترة وكذا ونحن كلنا نحب آل بيت النبوة، ولكن في نفس الوقت يعاديهم، هو يصادق أعداءهم ويحب أعداءهم ويناصر أعداءهم، ثم يقول أنا أحبه، كيف يكون هذا الحب؟ هل يمكن أن تحب أنت قاتل أبيك أو قاتل إخوانك أو ظالمهم؟ هل يمكن أن تحبهم؟ ما دمت لا تفعل هذا مع أهلك الأدنين، فكيف تزعم أنك تحب آل بيت رسول الله وأنت تحب قاتليهم الذين أخذوا حقهم منهم، الذين فعلوا ما فعلوا؟ إذن هنا هذه الرؤية المتناقضة، يعني الحب البعض يتصور أنه فقط يعطيه صورة هكذا عاطفية مجردة من دون أن يكون لها مدلول واقعي. يقول كيف هو موقفك؟ كيف هي رؤيتك؟ كيف هي اتجاهاتك في هذه الحياة؟ كيف أعمالك، تصرفاتك؟ يعني يقول يعني سيد عبد الملك يقول لك يعني على لسان هذا الذي يقول القرآن يا أخي ما شاء الله كتاب محترم ما شاء الله، الله يبارك فيه، ويمسح عليه ويطرحه في الكوة، لكن لن ينظر إليك كتاب هداية. ثم ذكر نموذج الذي ينتقي من القرآن الكريم ما يتناسب مع مزاجه. هناك جهة أخرى نعم تحترم القرآن ولكن ماذا تنتقي، تقول نعم أنا أتعرض للهدي الإلهي في القرآن الكريم، ولكن ماذا تفعل؟ يقول سنأخذ من القرآن الكريم، أمرنا الله بالصلاة، أمرنا بكذا، فنأخذ هذا الأمر. لكن يقول الجهاد لا، الجهاد هذا شيء آخر، أن يأخذ من القرآن أو ينتقي من القرآن ما يتناسب معه. كذلك نموذج الثالث، قال نموذج الذي يقتصر في القرآن على التلاوة والترتيل. قال البعض ما شاء الله اهتمام بالقرآن الكريم، لكن من حيث الاهتمام اللفظي غير الاهتداء بالحقائق، يهتم بالتجويد، يهتم بالقراءة، الإدغام، بالغنة وبلا غنة، الإخفاء، القلقلة، الإظهار، كل هذه الأمور. قال يهتم بهذه الأمور، يهتم بطباعة المصاحف مثل ما تفعل السعودية، وهي أكبر من يحارب القرآن الكريم، ولكن تهتم بطباعة المصاحف، بتلوين المصاحف إلى آخره. طبعا هذه كلها نماذج عن الهداية المنحرفة يعني على أوهام الاهتداء لتعظيم القرآن، ولكن ليست لا دلالة لها في الواقع. ثم ذكر تقصير هذه الفئة خصوصا بالهداية القرآنية الشاملة. يقول هذه الفئات جميعا يعني لا تهتدي بالقرآن. يقول مثلا الحركة الوهابية والنظام السعودي ممن برزوا في العالم الإسلامي على اهتمام كبير بالطباعة للمصحف الشريف وبالاهتمام اللفظي، قراءة، تجويد، الإدغام، وسيبذل جهدا كبيرا إذا أراد أن يقرأ قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول ما شاء الله اهتم بالإدغام فإنه، وسيهتم بالصلة فإنه، كيف لكل آية يحاول أو كل حرف كيف يقيمه، وكل أحكام التجويد سيتقنها جيدا، ولكنه مملوء من أخمص قدميه إلى قمة رأسه ولاء لزعيمه الذي يتولى أمريكا ويتولى إسرائيل، ولاء مطلقا، وبالتالي هو بعيد، هو الآية يقيم حروفها لكن يبتعد منها، مع أن الله تعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله تعالى يقول ولكن يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يقرأ هذه يقول المد المتصل، لكن بعضهم أولياء بعض، سيهتم بهذه المسألة من ناحية إقامة الحروف، لكن من ناحية المعنى بعيد جدا عنه. يقول هذه حالة مأساوية لدى الأمة الإسلامية، لا يمكن أن نضحك على الله ثم تعمل مجمع لطباعة المصحف الشريف، تطبع المصحف وأنت تحارب المصحف، تطبع القرآن وأنت تحاربه. ثم ذكر انطباق ما ورد في القرآن الكريم من اللعن على هؤلاء، من الحديث المعروف رب تال أو رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقول سيد عبد الملك هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث واقعي، من الذين لعنهم الله في القرآن؟ ألم يلعن الظالمين؟ يعني وبالتالي كل شخص يلعن الظالمين في القرآن وفي الحقيقة يلعن نفسه، إذا كان ظالما هو يلعن نفسه. يقول ربما كثير من أبناء الأمة الإسلامية يتلون ما تيسر من القرآن الكريم وهو مصر على الاستمرار في الظلم، ومن ضمن الظالمين كم من مواقف ظالمة يعني يتولى، مع أن الله تعالى يعني في القرآن كله في الأصل عندما نقرأ هذه الآيات لنحذر من الظلم، لنبتعد عن الظلم، لنبتعد عن الكذب، لنبتعد عن النفاق، لنبتعد أن نسير كمسيرة بني إسرائيل إلى آخره. ثم ذكر أول علامات الاهتداء بالقرآن الكريم، قال وأن الأمة تتخذ قرارا حاسما بالاهتداء بالقرآن، والعودة إلى القرآن عودة صادقة نظيفة سليمة. أول مكسب ستحقق ولن يتم ذلك إلا بها هي فصل حالة التبعية لأعداء الأمة. القرآن الكريم مليء بالآيات الولاء والبراء والتحذير من الولاء لأعداء الله، وبالتالي ستستقل الأمة، ستتخلص من التبعية وستتحقق باستقلالها. وبالتالي الذين لا يهتدون بهدي القرآن وهم في حقيقته مخادعون ومحتلون، هؤلاء في الحقيقة يناقضون. يقول أما أسلوب المخادعة، الأسلوب الرخيص التافه الذي هو من اتخاذ آيات الله هزوا، أن هؤلاء في الحقيقة ينطبق عليهم هذه الآية، اتخذوا آيات الله هزوا، اهتمام لفظي، اهتمام شكلي، طباعة وتجويد، ومخالفة تامة في جميع المواقف وفي جميع الولاءات، ومحاربة للمتقين. هكذا تحدث في محل آخر على خصائص الهداية القرآنية، فقال القرآن الكريم هو كتاب هداية. الوظيفة الرئيسية للقرآن الكريم الهداية. الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال فما يهدينا إليه القرآن هو هداية من الله للأقوم في كل شيء، للأرقى في كل شيء، للأنجح في كل شيء، للأفضل في كل شيء. فهو ليس فقط يقدم الرؤية الصحيحة أو الفكرة الصحيحة في موضوع معين أو التعليم الصحيح تجاه موقف معين، وإنما أحسن أفضل أرقى أسمى وخير ما يستقيم الأمر به في ذلك. يعني هذه كلها خصائص الهداية القرآنية كما ذكرنا ذلك سابقا. ثم ذكر الخسارة التي يقع فيها المعرضون عن القرآن الكريم الذين يبتغون الهداية في غيره، فقال ولهذا من الخسران الكبير على المسلمين أن يبحثوا عن بدائل عن القرآن، أحيانا بغرور، بنظرة إكبار وإعجاب إلى تلك البدائل التي هي في أغلب الأحوال ليست فقط دون مستوى ما يهدي إليه الله في القرآن، وإنما ليست شيئا مفيدا ولا نافعا ولا صالحا ولا تستقيم به الحياة، بل تترتب عليه النتائج السلبية. وهذا الإشكال الذي وقعت فيه الأمة حين انصرفت إلى أشياء أخرى وجعلتها ووضعتها في نفس المحل مع كتاب الله، بل فضلتها على كتاب الله. ولذلك دعا إلى ربط كل حركة في الحياة بالهداية القرآنية. يقول لذلك عندما نتحرك في مسيرة حياتنا نريد أن نقف موقفا، الطريقة الصحيحة أن ننظر ما الذي يهدي إليه الله في القرآن الكريم، فنقف الموقف الذي يهدي إليه، وبكل ثقة وبكل اطمئنان في مواقفنا نعتمد على القرآن الكريم، في ولاءاتنا لنعتمد على القرآن الكريم، في كل شؤوننا نعتمد على القرآن الكريم. ثم ضرب نموذجا على ذلك بالهداية إلى معرفة الله، فقال فعندما نفهم أن القرآن الكريم كتاب هداية لنعتمد عليه في كل مسيرة حياتنا، بدءا من الجانب الإيماني الذي نحتاج إلى تنميته، يعتمد في بداية الأمر في أول شيء على معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا لو الأمة اعتمدت في معرفة الله على القرآن الكريم لما كانت هناك مدارس كلامية، لما كان هناك مجسمة، لما كان هناك حشوية، لما كان هناك مشبهة. لماذا؟ لأن كل تلك الأمور جاءت من تلك المصادر المزاحمة للقرآن، من تلك سواء كانت حشوية أو كانت فلسفية، وبالتالي أدخلوا في معرفة الله أشياء كثيرة لا علاقة لها بها وتركوا الحقائق القرآنية. يقول نحن كعالم إسلامي تنقصنا المعرفة بالله، وكان لهذا آثار سلبية علينا في مدى ثقتنا بالله، اعتمادنا على الله، حتى في علاقتنا بالقرآن. القرآن يعالج لنا هذه المشكلة. القرآن الكريم في أهميته وآثاره العظيم في مجال معرفة الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول لو نزل القرآن على جبل واستوعبه لخشع من خشية الله إلى أرقى مستوى. وبالتالي القرآن الكريم في كل المجالات في معرفة الله. طبعا إذا عرفنا الله كل شيء بعد ذلك يتحقق، لأن معرفة الله هي الأساس الذي تقوم عليه كل المعارف، وهكذا في أمور المعاد، هكذا في شؤون الحياة المختلفة، هكذا في التغيرات المختلفة التي تحصل. التغيرات في الحقيقة هي عبارة عن أسئلة إلهية، اختبارات إلهية، فتن، حتى هذه الفتن تمحص وتميز وتصنف الناس على أساس مواقفهم منها. ولذلك القرآن الكريم هو كتاب الهداية الشامل لكل شيء، الهادي للتي هي أقوم، للذي يكتفي به. أما الذي يخلطه مع غيره فهو كالذي يخلط السم بالعسل، فهو يقتل نفسه في الوقت الذي تصور أنه يأكل عسل. والحمد لله رب العالمين.